بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان فضل العلم الشرعي، ألقاها فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى يوم السبت 13 من شهر ربيع الآخر عام 37 و400 للهجرة النبوية في جامع الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى بقرية النجامية بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. أما بعد، معاشر طلاب العلم، معاشر المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالحمد لله أن هيأ الله سبحانه وتعالى مثل هذه اللقاءات العلمية والمجالس الشرعية في افتتاح الدورة العلمية التي تحمل اسم علم من أعلام الأمة وعالم من علماء هذا القرن، ألا وهو شيخنا العلامة المحدث السلفي أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله عز وجل. فجزى الله خيرا المشايخ الفضلاء الذين ركبوا ونسقوا لمثل هذه الدورة المباركة والتي سيدرس فيها تلاميذ الشيخ رحمهم الله تعالى، وهم فضيلة الشيخ الوقور محمد بن محمد صغير عكور، وفضيلة الشيخ المفضال عبد الله النجمي، وفضيلة الشيخ المفضال محمد بن زيد المدخلي. فجزاهم الله خيرا جميعا، والله وتالله وبالله، وأقولها حقا وصدقا، هذا الأمر في القيام في هذه الدورة وبهذه الدورة من بعض واجبنا نحو شيخنا رحمه الله عز وجل، فقد كان عالما في الحديث، عالما في الفقه، عالما في الفرائض، عالما في العقيدة، عالما في أمور الدين، زاهدا ورعا، تقيا، محبا للخير، وداعيا إلى البر والتقوى، على بصيرة، متمسكا بالسنة، شديدا على أهل البدع والأهواء والمذمة، فرحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنان. والشيخ رحمه الله عز وجل هو الذي تعلمنا منه عبر دروسه وعبر لقاءاته وعبر فتاويه وعبر مجالسه فضل العلم. علمنا رحمه الله عز وجل بحاله قبل مقاله، علمنا رحمه الله عز وجل بأحواله وصفاته قبل أقواله رحمه الله عز وجل. فلقد كان رحمه الله من العلماء العاملين بعلمه الداعين إلى التمسك بالآداب الشرعية والأخلاق الإسلامية التي ينبغي على طلاب العلم بعامة أن يكونوا على نهج هؤلاء العلماء في الأدب والأخلاق، كما أنهم على نهجهم في العقيدة والمنهاج. وأتذكر في هذا المقام عند ذكر شيخنا النجمي رحمه الله عز وجل وذكر اجتهاده وحرصه على نفع الخلق ببث العلم بين طلاب العلم والناس كافة، ما قاله الحافظ ابن القيم رحمه الله عز وجل في معرض حديثه عن فضل العلم والعلماء، فقد قال رحمه الله عز وجل: وقد ذكرنا 200 دليل على فضل العلم وأهله في كتاب مفرد، فيا لها من مرتبة ما أعلاها ومنقبة ما أجلها وأسناها، أن يكون المرء في حياته مشغولا ببعض أشغاله أو في قبره وقد صار أشلاء متمزقة وأوصالا متفرقة وصحف حسناته متزايدة تملى فيها الحسنات كل وقت، وأعمال الخير مهداة إليه من حيث لا يحتسب، تلك والله المكارم والمغانم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وحقيق بمرتبة هذا شأنها أن تنفق نفائس الأنفاس عليها، ويستبق السابقون إليها، وتوفر إليها الأوقات، وتتوجه نحوها الطلبات. فنسأل الله الذي بيده مفاتيح كل خير أن يفتح علينا خزائن رحمته، ويجعلنا من أهل هذه الصفة بمنه وكرمه. وأصحاب هذه المرتبة يدعون عظماء في ملكوت السماء، كما قال بعض السلف: من علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماء. انتهى كلامه رحمه الله. لذا وذاك لا يخفى شريف علم الحضور أن من أجل ما تصرف فيه الأوقات وتبذل فيه الأزمان هو طلب العلم الشرعي، فقد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والآثار السلفية على فضل العلم والتفقه في الدين، وما يترتب على ذلك من الخير العظيم والأجر الجزيل والذكر الجميل والعاقبة الحميدة لمن أصلح الله نيته ومن عليه بالتوفيق. والنصوص في هذا كثيرة مشهورة معلومة، ويكفي في شرف العلم وأهله أن الله عز وجل استشهدهم على وحدانيته، وأخبر أنهم هم الذين يخشونه على الحقيقة والكمال. قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فاستشهد الملائكة وأولي العلم على وحدانيته سبحانه، وهم العلماء بالله، العلماء بدينه، العلماء بأمره، العلماء بكتابه، العلماء بسنته، الذين يخشونه سبحانه ويراقبونه في السر والعلن، ويقفون عند حدوده، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عز وجل في قول الله: شهد الله أنه لا إله إلا هو، قال: وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله: وفي هذه الآية دليل على شرف العلم من وجوه كثيرة، منها أن الله خصهم بالشهادة على أعظم مشهود عليه دون الناس، ومنها أن الله قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وكفى بذلك فضلا للعلماء، ومنها أن الله قرن شهادتهم بشهادته، ومنها أنه سبحانه وتعالى جعلهم أولو العلم فأضافهم إلى العلم، إذ هم القائمون به المتصفون بصفته، ومنها أن الله سبحانه وتعالى جعلهم شهداء وحجة على الناس، وألزم الناس العمل بالأمر المشهود به، فيكونون هم السبب في ذلك، فيكون كل من عمل بذلك لا لهم من أجره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومنها أن إشهاده تعالى أهل العلم يتضمن ذلك تزكيتهم وتعديلهم، وأنهم أمناء على ما استرعاهم عليه. انتهى كلامه رحمه الله. والعلم يا معاشر طلاب العلم من فضائله ومناقبه أنه يورث الخشية من الله. قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه الآية آية عظيمة، وهي تدل على أن العلماء بالله وبدينه وبكتابه العظيم وسنة رسوله الكريم هم أشد الناس خشية لله، وأكملهم خوفا منه سبحانه وتعالى. فالمعنى: إنما يخشى الله الخشية الكاملة هم العلماء بالله الذين عرفوا ربهم بأسمائه وصفاته وعظيم حقه، وتبصروا في شريعته، وعرفوا ما عنده من النعيم لمن اتقاه، والعذاب لمن خالفه وعصاه. فهم بكمال علمهم بالله هم أشد الناس خشية لله، وأكمل الناس خوفا من الله، وعلى رأسهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهم أكمل الناس خشية لله سبحانه وتعالى وتعظيما له، ثم خلفاؤهم العلماء بالله وبدينه، وهم على مراتب في ذلك متفاوتة. وليس معنى هذه الآية أن غيرهم لا يخشى الله، فكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة يخشى الله عز وجل، لكن خشية الله فيهم متفاوتة. فكلما كان المؤمن أبصر بالله وأعلم بدينه، كان خوفه لله أكثر، وكلما قل العلم وقلت البصيرة قل الخوف من الله وقلت الخشية منه سبحانه. فالناس متفاوتون في هذا الباب تفاوتا عظيما، حتى العلماء متفاوتون في خشيتهم لله كما تقدم. فكلما زاد العلم زادت الخشية لله، وكلما نقص العلم نقصت الخشية لله. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. والعلماء في مقدم هؤلاء الناس، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فيهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. أحبتي في الله، معاشر طلاب العلم، من كان من أهل الخشية لله، من كان من أهل الخوف لله وفق للصواب. قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله: من نسأل بعدك؟ فقال رحمه الله: سل عبد الوهاب. وأخبرني من كان حاضرا من يحدث بهذه القصة يقول: أخبرني من كان حاضرا أنه قال للإمام أحمد: إنه ليس له اتساع في العلم. فقال أبو عبد الله، أعني الإمام أحمد رحمه الله: إنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله عز وجل: إنما الفقيه الذي أنطقته الخشية وأسكتته الخشية، إن قال قال بالكتاب والسنة، وإن سكت سكت بالكتاب والسنة، وإن اشتبه عليه شيء وقف عنده ورد ذلك إلى عالمه سبحانه وتعالى. وعن الربيع بن أنس عن بعض أصحابه قال: علامة حب الله كثرة ذكره، وعلامة الدين الإخلاص لله، وعلامة العلم الخشية لله، وعلامة الشكر الرضا بقضاء الله والتسليم لقدره. انتهى كلامهم رحمهم الله. وقال الله سبحانه وتعالى في فضل العلم وأهله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل هل يستوي الذين يعلمون ربهم ويعلمون دينه الشرعي ودينه الجزائي وما له في ذلك من الأسرار والحكم، والذين لا يعلمون شيئا من ذلك؟ لا يستوي هؤلاء ولا هؤلاء، كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلام والماء والنار، إنما يتذكروا إذا ذكروا أولو الألباب، أي أهل العقول الزكية الذكية، فهم الذين يؤثرون الأعلى على الأدنى، فيؤثرون العلم على الجهل وطاعة الله على مخالفته، لأن لهم عقولاً ترشدهم للنظر في العواقب بخلاف من لا لب له ولا عقل له، فإنه يتخذ إلهه هواه. وقال الله سبحانه وتعالى في بيان فضل العلم: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلاماً ماتعاً نافعاً في تفسير هذه الآية العظيمة، قال رحمه الله: وتأملوا كلامه وركزوا في كلامه، فإنه كلام سديد من عالم رشيد رحمه الله عز وجل. قال رحمه الله في قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، خص سبحانه رفعه بالأقدار والدرجات الذين أوتوا العلم والإيمان، وهم الذين استشهد بهم في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال شيخ الإسلام: وأخبر أنهم هم الذين يرون ما أنزل إلى الرسول هو الحق بقوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، فدل على أن تعلم الحجة والقيام بها ترفع به الدرجات، كما قال الله سبحانه وتعالى: نرفع درجات من نشاء. قال زيد بن أسلم: بالعلم. فرفع الدرجات، يقول شيخ الإسلام، فرفع الدرجات والأقدار على قدر معاملة القلوب بالعلم والإيمان. وانظروا إلى فقه رحمه الله عز وجل، قال: فرفع الدرجات والأقدار على قدر معاملة القلوب بالعلم والإيمان. وهنا مقارنة منه رحمه الله بين العلماء وبين غيرهم وإن كانوا عبادا. قال رحمه الله: فكم ممن يختم القرآن في اليوم مرة أو مرتين، وآخر لا ينام الليل، وآخر لا يفطر، وغيرهم أقل عبادة منهم، ولكن أرفع قدرا في قلوب الأمة. فهذا كرز بن وبرة وكهمس وابن طارق، وهم من العباد، يذكرهم شيخ الإسلام على سبيل المثال، يختمون القرآن في الشهر 90 مرة، وحال ابن المسيب وابن سيرين والحسن وغيرهم في القلوب أرفع. قال: فإذا استقر العلم في القلب وتمكن فيه أوجب له الفرح والسرور. قال الله سبحانه وتعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. فلا يزال طالب العلم مترقيا في درجات العلو والارتفاع بحسب رقيه في هذه المعارف والعلوم. وأما طالب العلم في باب فهم القرآن فهو دائم التفكر في معانيه والتدبر لألفاظه واستغنائه بمعاني القرآن وحكمه عن غيره من كلام الناس. وإذا سمع شيئا من كلام الناس وعلومهم عرضه على القرآن، فإن شهد له بالتزكية قبله وإلا رده، وإن لم يشهد له بقبول ولا رد وقف وهمته عاكفة على مراد ربه من كلامه. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل. وقال رحمه الله أيضا: والقائمون بحفظ العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الربان الحافظون له من الزيادة والنقصان، هم من أعظم أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين، بل لهم مزية على غيرهم من أهل الإيمان والأعمال الصالحات، كما قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين على الذين لم يؤتوا العلم درجات. لذا وذاك رفع الله العلماء درجات على غيرهم من البشر والخلق، فأهل العلم محل الثناء، كلما ذكروا أثني عليهم، وهذا رفع لهم في الدنيا، أما في الآخرة فإنهم يرتفعون درجات بحسب ما قاموا به من الدعوة إلى الله والعمل بما عملوا. أحبتي في الله، معاشر طلاب العلم، هذا سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأهل العلم هم الدعاة إلى الله على بصيرة، على علم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم هم العاملون بعلمهم الذين اتبعوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلم والعمل. لذا يا طالب العلم، تجد أن أهل العلم في دعوتهم على نور، تجد أن أهل العلم في دعوتهم على يقين، تجد أن أهل العلم في دعوتهم وبثهم للعلم على ثبات، تجد أن أهل العلم من أهل السنة يفرقون بين الصحيح والسقيم والمعوج والقويم وبين الحق والباطل، لأنهم يدعون الناس على بصيرة واتبعوا في ذلك نهج الكتاب والسنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. من الذي بوأهم هذه المنازل العالية؟ من الذي بوأهم هذه المراتب العالية في الثبات والإيمان والمتابعة لسيد ولد عدنان؟ هو الله عز وجل، لسلوكهم طريق العلم، أعني علم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. فالعلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله لا يعدله شيء. ومن فضائل العلم ومن فضائل العلم ومناقبه ما ثبت عند البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال أهل العلم، ومنه شيخ الإسلام وابن القيم والحافظ ابن حجر وابن باز وغيرهم من أهل العلم، قالوا: هذا الحديث مفهوم المخالفة فيه أن الله سبحانه وتعالى إن لم يرد بالعبد خيرا لا يفقهه في الدين. فهذا الحديث يدل على أن من علامات الخير ودلائل السعادة أن يفقه العبد في دين الله، ومن أعرض عن الفقه في الدين فذلك من العلامات على أن الله ما أراد به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

في دينهم ودنياهم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. القسم الثالث: من حرم الفضيلتين عياذا بالله فلم يعط حفظا ولم يعط أيضا فهما، فهم بمنزلة الأرض التي هي قيعان لا تنبت ولا تمسك الماء، وهؤلاء هم الأشقياء الذين رضعوا الجهل ورضوا به. فهو وصف الذين لا يصفون أو لا يوصفون بسواه. حتى ولو كان هؤلاء الجهال قد لبسوا أنعم اللباس وركبوا أهنى المراكب وسكنوا أفخم المنازل وكانوا في أعلى المناصب، فإنهم لأنهم لم يقبلوا الهدى والعلم والغيث لم يكن لهم رفعة. فإن العلم يرفع الجاهل، والعلم يضع ولو كان هذا الذي قد وضع من أعلى الناس منزلا. فإن هذا القرآن يرفع الله سبحانه وتعالى به أقواما، ويضع الله سبحانه وتعالى به أناس. فأما القسمان الأول والثاني فالإشارة إلى حكمهما في قوله صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، أي علم في نفسه أولا ثم علم الناس فانتفعوا به في تبيين الحلال من الحرام. أما القسم الثالث فالإشارة إلى حكمه في قوله: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فظهر بهذا التشبيه في هذا الحديث فضل العلم ومكانتهم وعموم نفعهم. وأخرج البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا الحديث يدل على فضل العلم والتعليم وشرف منزلة أهله، بحيث إذا اهتدى رجل واحد بالعلم كان ذلك خيرا له من حمر النعم، وهي خيارها وأشرفها عند أهلها. فما الظن بمن يهتدي به كل يوم طوائف من الناس وهم العلماء؟ فالعلماء وطلاب العلم في دور العلم الشرعي على خير عظيم، العلماء وطلاب العلم في المساجد على خير جليل، وعلى طريق بحمد الله مستقيم لمن وفقه الله لإخلاص النية لله والصدق في طلب العلم والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا يا معاشر طلاب العلم أن العلم لا ينال براحة الجسد، بل لا بد من الجد والصبر والتعب. وهذا الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في أبواب المواقيت من كتاب الصلاة لما ساق عدة أسانيد ذكر بعدها ما جاء عن يحيى ابن أبي كثير رحمه الله أنه قال: لا ينال العلم براحة الجسد. ومقصوده رحمه الله من هذا التنبيه على أن تحصيل العلم والتفقه في الدين يحتاج إلى صبر ومثابرة وعناية وحفظ للوقت مع الإخلاص لله وإرادة وجهه سبحانه وتعالى. يا معاشر طلاب العلم، لا ينبغي لمن من الله عليه بالعلم أن ينزوي عن نفع الناس وتفقيههم وتذكيرهم بالله وبحقه وحق عباده، سواء كان ذلك عن طريق التدريس أو القضاء أو الوعظ والتذكير أو المذاكرة بين الزملاء والإخوان في المجالس العامة والخاصة. والناس، اعلموا يا معاشر طلاب العلم، اعلموا يا من دعا إلى الله سبحانه وتعالى، اعلموا أن الناس في هذا العصر في أشد الحاجة إلى العلم، بل في كل عصر، ولكن في هذا العصر هم أشد لقلة العلم ولقلة علماء السنة والحديث وكثرة دعاة الباطل والبدعة. فالواجب على من رزق العلم أن يتحمل المشقة في نفع الناس به قضاء وتدريسا ودعوة إلى الله عز وجل وفي غير هذا من شؤون المسلمين، حتى تحصل الفائدة الكبرى والثمرة العظمى من هذا الطلب. وطالب العلم يطلب العلم لينفع نفسه ويخلصها من الجهالة ويتقرب إلى ربه عز وجل بما يرضيه على بصيرة وحسن دراية، ولينفع الناس أيضا ويخرجهم من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى التوحيد، من البدعة إلى السنة، من المعاصي إلى الطاعات والقربات، من الجهالة إلى العلم، ويقضي بينهم في مشاكلهم. معاشر طلاب العلم، طالب العلم يطلب العلم لينفع الناس، لينفع نفسه ويخلصها من الجهالة ويتقرب إلى ربه عز وجل بما يرضيه على بصيرة وحسن دراية، ولينفع الناس أيضا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، من ظلمات البدعة إلى نور السنة، من المعاصي والذنوب إلى القربات والطاعات. يقضي بينهم في مشاكلهم ويصلح بينهم ويعلم جاهلهم ويرشد ضالهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى غير ذلك. لذا قال الإمام أحمد رحمه الله في بيان تصحيح النية: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: وكيف تصح نيته؟ قال: ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره. فطالب العلم تدخل مهامه في أشياء كثيرة، ولا تنحصر في أبواب معدودة. فطالب العلم محسوب مع القضاة، وطالب العلم محسوب مع المدرسين، وطالب العلم محسوب مع الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وطالب العلم محسوب مع الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فطالب العلم هو الداعية، وطالب العلم هو المصلح بين العامة وغيرهم، وطالب العلم هو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. يا طالب العلم، يا طالب العلم، يا ملح البلد، ما يصلح الناس إذا الملح فسد. فينبغي له أن يهيئ نفسه لذلك، ينبغي لطالب العلم أن يهيئ نفسه لذلك ويوطن نفسه على تحمل الشدائد في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تكون همته عالية كما كان سلفنا الصالح وأئمتنا رحمهم الله ينفعون الناس بكل ما يستطيعون. وأختم هذه المحاضرة بوصايا مهمة لطلاب العلم. الوصية الأولى: الوصية بتقوى الله عز وجل في كل الأمور والعمل بالعلم بأداء فرائض الله والبعد عن محارمه، لأن طالب العلم قدوة لغيره فيما يأتي ويذر في جميع الأحوال، في حال القضاء وغير القضاء، في طريقه وفي بيته وفي اجتماعه بالناس وفي سيارته وفي طائرته وفي جميع الأحوال، فهو قدوة في الخير، عليه أن يراقب الله ويعمل بما علمه سبحانه وتعالى، ويدعو الناس إلى البر والتقوى والخير بقوله وعمله جميعا، حتى يتميز بين الناس ويعرف بعلمه وفضله وهديه الصالح وسيره على المنهج النبوي الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم، مع العناية بالتواضع وعدم التكبر. فهذه أم الإمام مالك رحمها الله، كانت تعمم ابنها مالك وتقول له: يا مالك، اذهب إلى درس ربيعة الرأي، أو اذهب إلى درس ربيعة وتعلم من علمه، وتعلم من أدبه وسمته ودله وهديه قبل أن تتعلم من علمه. وهذا الإمام أحمد رحمه الله عز وجل كان يحضر في درسه ما يقارب 5000 طالب، 500 منهم يتعلمون ويكتبون، والباقي من الحضور يتعلمون هديه ودله وسمته. لذلك كان الإمام مالك رحمه الله حريصا على أن يكون على هدي السلف الصالح، حتى في ملبسه، حتى في طيبه، حتى في بخوره رحمه الله عز وجل. فكان إذا طرق عليه الباب تسأل الجارية إن كان من طلاب العلم، تطيب وتعمم ولبس من أحسن ثيابه، وخرج إلى طالب العلم يحدثه عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وأما إن كان من عامة الناس فإنه لا يفعل كما يفعل مع من يأتيه من طلاب العلم. فطالب العلم ينبغي عليه أن يكون من أحسن الناس دلا، ومن أحسن الناس طريقة، ومن أحسن الناس هديا وسمتا وسيرة، كما قال أهل العلم: لأن الناس ينظرون إلى فعله قبل قوله. الوصية الثانية: الوصية بكتاب الله عز وجل، بالقرآن الكريم، فإنه أعظم كتاب وأشرف كتاب، وقد حوى القرآن الكريم خير العلوم وأنفع العلوم كما لا يخفى عنا جميعا، وهو أعظم عون بعد الله عز وجل على الفقه في الدين والتبصر فيه والخشية لله سبحانه وتعالى. فكتاب الله هو المعين في التأسي بالأخيار، فأوصي نفسي وأوصي إخواني بهذا الكتاب العظيم تدبراً وتعقلاً وإكثاراً من تلاوته ليلاً ونهاراً، والرجوع إليه في كل شيء، ومراجعة كلام أهل التفسير فيما أشكل، فهو خير معين على فهم كتاب الله عز وجل. أحبتي في الله، لأن هذا القرآن هو خير كتاب وأفضل كتاب وأصدق كتاب، يقول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويقول الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ويقول جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ويقول سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فجدير بالمؤمنين والمؤمنات وبأهل العلم خاصة أن يعتنوا بالقرآن أشد العناية، وأن يجتهدوا في تدبره وتعقله والعمل به ومراجعة كلام أهل العلم فيما أشكل عليهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كذلك أحبتي في الله، الوصية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعناية بها وحفظ ما يتيسر منها مع إكثار المذاكرة فيها، ولا سيما ما يتعلق بالعقيدة وما يجب على المكلف فعله وما يتعلق بعمل الإنسان الخاص به، فإنه به ألصق وعنايته أوجب. وقد قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن البصري رحمه الله: هذه آية الامتحان، هذه آية المحنة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فمن يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الشرك أو على البدعة أو على التخلف عن الصلوات أو على والعياذ بالله على المخالفات، فإنه كذاب في دعواه، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولا سبيل إلى اتباعه صلى الله عليه وسلم على الكمال إلا بدراسة سنته صلى الله عليه وسلم والعناية بها مع العناية بكتاب الله عز وجل. الوصية الثالثة: أن يصبر طلاب العلم على العلم وبثه ودعوة الخلق إليه، وأن يواصلوا الجهود في سبيل الحق، وأن يحفظوا الوقت، وأن يكثروا من المذاكرة فيما بينهم فيما قد يشكل على بعضهم، حتى يتوافر لديهم من المعلومات ما يحصل به الخير لهم وللمسلمين إن شاء الله، مع الحرص على إصلاح النية والإخلاص في كل ما يتقرب به العبد إلى الرب سبحانه وتعالى. الوصية الرابعة: الوصية بكتب الحديث والعناية بها والإكثار من قراءتها وتدريسها والمذاكرة فيها، وأهمها الصحيحان، ثم بقية الكتب الستة مع موطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد وسنن الدارمي وغيرها من كتب الحديث المعروفة، ثم مؤلفات أهل العلم المعروفين بحسن العقيدة وسعة العلم بالأدلة الشرعية، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذاه العلامة ابن القيم والحافظ ابن كثير، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذاه العلامة ابن القيم والحافظ ابن كثير رحمهم الله عز وجل جميعا، فقد برزوا في ذلك ونشروا بين المسلمين العلم الكثير، وبينوا للناس عقيدة أهل السنة والجماعة بأدلتها من الكتاب والسنة. كذلك يحرص طالب العلم على كتب ابن قدامة كالمغني له، وكذلك كتب النووي على كتب النووي كشرح المهذب، وكذلك على كتاب ابن حزم، فإن أهل العلم ومنهم ابن باز رحمه الله عز وجل كان يوصي بكتاب المحلى لابن حزم، وذلك للعناية التي في هذه الكتب، لأن هذه الكتب تعتني بالدليل ونقل أقوال أهل العلم، فهي من أهم الكتب لأهل العلم ولطلبة العلم. كذلك يعتني طالب العلم بكتب أئمة الدعوة، بكتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل، وبكتب تلاميذ شيخ الإسلام، بكتب المجدد الثاني أعني الشيخ عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمه الله عز وجل، وبكتب ابنه الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله عز وجل، وببقية أمة الدعوة النجدية. كذلك يحرص طالب العلم على كتب الشيخ العلامة محمد ابن إبراهيم رحمه الله عز وجل، وعلى كتب الشيخ العلامة ابن باز، والشيخ العلامة الألباني، والشيخ العلامة ابن عثيمين، والشيخ العلامة مقبل ابن هادي الوادعي، والشيخ العلامة أحمد ابن يحيى النجمي، والشيخ العلامة زيد ابن هادي المدخلي، والشيخ العلامة ربيع ابن هادي المدخلي، والشيخ العلامة عبيد الجابري، وشيخنا وأستاذنا العباد عبد المحسن العباد، وشيخنا وأستاذنا الشيخ محمد بن هادي المدخلي، والشيخ الفوزان، والشيخ صالح اللحيدان، وغيرهم من أهل العلم. يحرص الطالب على مثل هؤلاء، فإنه والله إن سار على نهج هؤلاء وأخذ بكتب هؤلاء فإنه سيكون على ثبات في الرخاء، وسيكون على ثبات كذلك في الفتن. فإن الحسن البصري كما جاء ذلك عند أبي نعيم في كتاب الحلية قال: إن العالم هو الذي يعلم الفتنة إذا أقبلت، وغيره يعلم الفتنة إذا أدبرت. لذلك نجد علماء السنة كأمثال الألباني وأمثال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي وأمثال الشيخ مقبل وأمثال الشيخ الفوزان وأمثال الشيخ ابن باز وابن عثيمين ومن سار على طريقتهم عندهم ثبات في الفتن. فمن كان على طريقتهم فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون عنده هذا الثبات. فمن سار على نهج الكبار فسيكون كبيرا ولو كان صغيرا في السن، ومن لم يسر على نهج الكبار ولو كان والله على سن كبيرة ولم يكن على منهج أهل العلم فإنه لن يكون في الفتن على ما كان عليه أهل العلم، فإنه سيلغ في هذه الفتن عياذا بالله. لذلك لما يكون من العلماء الوصية بالكبار، فإن الطالب إن تخلق بأخلاق الكبار فإن ذلك سيظهر على هديه ودله وشخصيته، لأنه أصبح متأسيا بالكبار، ومن تأسى بالكبار بإذن الله سبحانه وتعالى يحصل الخير الكثير. الوصية الأخيرة: يا طلاب العلم، أنتم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، فالمنبغي علينا جميعا أن ننشر العلم في المساجد وفي دور العلم، فإن من شكر الله سبحانه وتعالى نشر العلم في المساجد وفي غير المساجد. فطالب العلم يخطب الناس إذا احتاج الناس إليه، ويدرس ويدعو إلى الله، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويجتهد في إصلاح أحوال الناس، ويتصل بولاة الأمور، ويرفع إليهم ما يرى أنه من نصحهم، فيكون دائما في مصالح الناس وفي كل ما ينفعهم وفي كل ما يحصل له أنه تبرأ ذمته من أي شيء قد تشغل هذه الذمة أو قد يشغل هذه الذمة. وهذه الدورة المباركة المقامة في هذا الجامع من نشر العلم وبثه، بلا شك فلنحرص جميعا على اغتنام الأوقات بحضور الدروس الملقاة في هذه الدورة المباركة، وأن نذاكر ونحفظ ما يلقى على أسماعنا، وأن نراجع الدرس بعد الدرس، وإذا أشكل علينا شيء فلنسأل الأشياخ عما قد استشكل علينا، وبالله التوفيق. وأسأل الله سبحانه وتعالى في ختم هذه المحاضرة أن يجزي المشايخ خير الجزاء، وأن يوفق طلاب العلم إلى القيام بما قام به الأشياخ، وأوصيكم وصية يا أهل جازان ألا يؤتى انقطاع العلم من قبلنا. فقد قام الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله بدعوة مباركة في هذه المنطقة، وقام من بعده طلابه الشيخ حافظ والشيخ أحمد والشيخ زيد ومشايخ السنة، وقام كذلك من بعدهم طلابهم. فلا يأتي علينا زمان ينقطع هذا الأمر فيقال لقد كان هذا في عصر أولئك الطلاب، انقطع الدعوة عن مثل هذه المنطقة، فلا يؤتى هذا الأمر من قبلنا أبدا. فاجتهدوا في بث العلم، واجتهدوا في تحصيل العلم، واجتهدوا في حضور حلق العلم، فوالله إن هذه الرفعة في الدنيا والرفعة في الآخرة. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يرحم شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمة الأبرار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.